إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل يوم مبارك. لقد تأخرتما علينا هذه المرة. لقد مددت الرحلة يومين زيادة عن الأيام المقررة للفائدة التي لمسناها. أظن أنكما متشوقان للدرس. هل نبدأ درسنا أم نبدأ بالأسئلة عن الرحلة؟ أقترح أن نبدأ بالدرس، فقد طال انقطاعنا عنه، وبعدها نتفرغ للرحلة والإجابة عن أسئلتكم يا فضيلة الشيخ. إذن اقرأ علينا من كتاب زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه عن علي بن ميمون الرقي عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. ألا يوجد غير هذا الحديث للدلالة على القنوت في الوتر؟ في الحديث الذي يرويه علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهو حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح. وفي حديث آخر: نعم. قبل أن ننتقل للحديث الآخر، فقد سمعت هذا الدعاء من قبل وأشكل علي عبارة وأعوذ بك منك. لقد أزال الشراح هذه المشكلة. قال الشوكاني: أي أستجير بك من عذابك. أما الحديث الآخر فهو مروي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وفي رواية أخرى لأبي داود قال: هذا تقول في الوتر في القنوت. وهو حديث حسن. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله: أختار القنوت بعد الركوع، إن كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع. وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. والحديث الذي استهل به ابن القيم هذا الفصل ألا يدل على أن القنوت قبل الركوع؟ هذا صحيح إن كان الحديث صحيحا. وعبارة ابن القيم: ولم يصح عن النبي في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء، يدل على أنه لم يصح عنده حديث أبي، ولهذا قال أحمد: أقنت بعد الركوع. وفي المغني: حديث أبي قد تكلم فيه، وقيل: ذكر القنوت فيه غير صحيح. هل توضح السبب؟ نعم. وقال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوتر فقال: ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة. فقد روينا حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمه كلمات يقولهن في الوتر، فهل هذا الحديث ضعيف أيضا؟ ملاحظاتك وجيهة. قبل الكلام عن الحديث مر معنا رواية ابنه عبد الله أنه اختار القنوت بعد الركوع، وهذا يدل على أن أحمد رحمه الله يقر بالقنوت وهو من الملتزمين بالهدي النبوي. أما حديث الحسن بن علي فقد رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي والدارمي والبيهقي، وهو صحيح الإسناد. وورد في المغني بعد أن ذكر الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. إذن فما معنى قول ابن القيم ولكن كان عمر يقنط من السنة إلى السنة؟ روى أبو داود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب وكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط إلا في النصف الباقي من رمضان، وكان ابن عمر يفعل ذلك أيضا. فهذا معنى قوله من السنة إلى السنة، أي في العشر الأواخر من رمضان. هل للقنوت أدعية أخرى مأثورة؟ هناك دعاء عن عمر رضي الله عنه أنه قنت في صلاة الفجر فقال بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ولا نكفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. وهاتان سورتان في مصحف أبي. ما أمر هاتين السورتين؟ لم نشهدهما في مصحف عثمان. تريد أن تدخلنا في قضية الناسخ والمنسوخ، ولكن لا بأس لتأخذ فكرة موجزة في هذه القضية. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والنسخ هنا الإبطال والإزالة. فهناك آيات نسخ حكمها لكنها تتلى في كتاب الله، مثال ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهناك آيات نسخ خطها وبقي حكمها، مثال الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهناك آيات نسخ خطها وحكمها، مثال هذا الدعاء الذي ورد في مصحف أبي. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطول. وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات يمد بها صوته في الثالثة ويرفع. وهذا لفظ النسائي. زاد الدارقطني رب الملائكة والروح. هل فيما رواه النسائي دلالة على أن صلاة الوتر 3 ركعات متواليات لا يفصل بينهن بالسلام؟ هذا مذهب أبي حنيفة حيث أخذ بهذا الشأن في صلاة الوتر وفي القنوت قبل الركوع. فهناك رواية أخرى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهم. لكن حديث البخاري أصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى أنه كان يأمر ببعض حاجته. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول الحمد لله رب العالمين ويقف، الرحمن الرحيم ويقف، مالك يوم الدين. وذكر الزهري أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت آية آية، وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد. هل نخف على رؤوس الآيات أو نقلد من قال بالوقوف حسب الأغراض والمقاصد؟ الوقوف على رأس الآيات هو الأفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم وقف على رأس الآيات لكي يعرف المسلمون بدء الآية ونهايتها. لكن هناك بعض الآيات ينبغي وصلها ليتم المعنى، كما وضع في المصحف علامات تبين أماكن الوقوف اللازم والجائز والممنوع في غير رؤوس الآيات، والقارئ الحصيف يتبينها، فهي ذات فائدة كبيرة. وممن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان وغيره، ورجح الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها. وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية يرددها حتى الصباح. ما الآية التي رددها يا فضيلة الشيخ؟ ورد في مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآية أصبح يركع بها ويسجد بها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، صدق الله العظيم. فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة، أيهما أفضل؟ فذهب ابن مسعود وابن عباس وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. ما دليلهم يا فضيلة الشيخ؟ دليل منطقي وآخر من الحديث. فالأول أن المقصود من القرآن فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به، ولأن الإيمان أفضل الأعمال، وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان. أما الحديث قال عليه الصلاة والسلام مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. أرى أن الإجابة قد خرجت عن السؤال المطروح، وهو أيهما أفضل، قلة القراءة مع الترتيل أو السرعة مع كثرة القراءة، ولم يذكر السؤال شيئا آخر، فأمر المنافق الذي يقرأ القرآن قد يقرأه مرتلا أو غير مرتل. أحسنت، يجب أن ينصب الدليل على مقدار السؤال. أمامنا رجلان مؤمنان، الأول يقرأ القرآن مرتلا والثاني يسرع في القراءة فينهي الجزء منه بسرعة، فأيهما ينال ثوابا أكثر؟ قال أصحاب الشافعي كثرة القراءة أفضل، واحتجوا بالحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم. قال ابن القيم والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا، فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق